موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إنما قاله الشيعة في الأيام الماضية في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها من تكفير ورمي بالزنا ليس بالشيء الغريب ولا البعيد عن الشيعة، فهم شر من ذلك، والناس ليس في حاجة إلى أن يتعرفوا على عائشة، فمكانتها لا تخفى على أحد، وإنما الناس في حاجة إلى أن يتعرفوا على الشيعة الذين جهل حقيقتهم كثير من الناس، بل إن بعض علماء المسلمين نادى بالتقريب بين السنة والشيعة. السؤال عباد الله، من الشيعة وما عقيدتهم؟ الشيعة هم أتباع علي بن أبي طالب الذين فضلوه على أبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله، ويتعصبون له على أنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، ويرون أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو علي بن أبي طالب وذريته من بعده إلى يوم القيامة. التعريف مرة أخرى، الشيعة هم أتباع علي بن أبي طالب الذين فضلوه على أبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله، ويتعصبون له على أنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، ويرون أن الحكم مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وذريته من بعده. هذا تعريف الشيعة. وقد بنى الشيعة مذهبهم على عدة عقائد، أخص بالذكر ثلاثة من هذه العقائد. أما العقيدة الأولى من عقائد الشيعة فهي الإمامة، أركان الإسلام عندنا نحن المسلمين خمسة أركان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما أركان الإسلام عند الشيعة فهي ستة أركان، زادوا ركنا سادسا ألا وهو الإيمان بالإمام المعصوم. هذا الركن السادس، الإيمان بالإمام المعصوم. والإمامة عند الشيعة منصب إلهي، فكما أن الله عز وجل يختار للنبوة والرسالة من يشاء من عباده، كذلك يختار الله عز وجل للإمامة من يشاء من عباده. اسمع: ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينص على هذا الإمام وأن ينصبه إماما من بعده للناس، ويأمر نبيه أن ينص على هذا الإمام وأن ينصبه إماما من بعده للناس. وأول من قال بالإمامة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، كان رجلا يهوديا يرى أن يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام، فلما أسلم هذا الرجل أظهر قال في علي ابن أبي طالب. ومن هنا زعمت الشيعة أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب وذريته من بعده إلى يوم القيامة. من هنا زعم الشيعة أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب وذريته من بعده إلى يوم القيامة. وجعلت الشيعة الإمامة علي ركنا من أركان الإسلام، بحيث يكفر من رفض إمامة علي. جعلت الشيعة الإمامة علي ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإيمان، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن لم يؤمن بإمامة علي وذريته من بعده فهو كافر. ومن هنا كفر الشيعة الصحابة الذين قالوا بإمامة أبي بكر وعمر، كفر الشيعة الصحابة الذين قالوا بإمامة أبي بكر وعمر. جاء في كتابي ما لا يفقهه الفقيه، وهو من أهم مصادر الشيعة، جاء في هذا الكتاب، واسمع هذا الكلام جيدا، واعتقادنا يعني الشيعة، واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، اعتقادنا في من جحد نبوة جميع الأنبياء، أي أنه كذب، واعتقادنا في من جحد إمامة علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، اعتقادنا في من جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بإمامة ابن أبي طالب وجحد واحدا من الأئمة، اعتقادنا في من أقر نبوة جميع الأنبياء وجحد نبوة محمد، أي أنه كافر، واعتقادنا في من أقر بإمامة ابن أبي طالب وجحد واحدا من الأئمة، اعتقادنا أن أقر بنبوة جميع الأنبياء وجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والأئمة عند الشيعة 12 إماما، يبدأون بعلي ابن أبي طالب وينتهون بمحمد ابن الحسن العسكري، وهو الإمام الغائب الذي ينتظرون عودته ويعتقدون أنه حي إلى يومنا هذا، وهو عندهم المهدي المنتظر. فالأئمة عند الشيعة 12 إماما، واستدلوا على ذلك بأحاديث كذبوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة بعد 12، الأئمة بعد 12، أولهم أمير المؤمنين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم المهدي القائم، طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة أخرى: الأئمة بعد 12، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم المهدي القائم، طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم. وقد رفع الشيعة الإمام إلى منزلة الأنبياء، رفعوه فوق الأنبياء، فالإمام عندهم معصوم من الخطأ، لا يقع في المعصية، ويعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون، وهم بذلك يكذبون الله عز وجل الذي قال في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما الإمام فيعلم الغيب، يعلم ما كان ويعلم ما يكون. واسمع، ولا يموت حتى يستأذن، ولا يموت حتى يستأذن. هذه عقيدتهم في الإمام. إذا أول عقيدة من عقائد الشيعة التي بنوا عليها الإمامة، وما قلته اختصار شديد لمفهوم الإمامة عند هؤلاء الشيعة. أما العقيدة الثانية من عقائد الشيعة التي بنوا عليها مذهبهم، تحريف القرآن الكريم، تحريف القرآن الكريم. الشيعة لا يعرفون القرآن الذي بين أيدي المسلمين، وعقيدتهم أن هذا القرآن محرف، وألفوا في ذلك الكتب، من أشهرها كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. فالقرآن محرف، ويزعمون أن القرآن الصحيح ما جمعه وما حفظه إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، وهم بذلك يكذبون أبا بكر وعمر وعثمان، بل يكذبون الله عز وجل الذي قال في شأن كتابه: إنا نزلنا الذكرى وإنا لحافظون. فالقرآن عندهم محرف وما جمعه وما حفظه إلا علي بن أبي طالب. جاء في كتاب الكافي، وهو من أهم مصادر الشيعة، جاء في هذا الكتاب عن جابر قال: سمعت جعفر الصادق يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كما أنزله الله إلا كذاب. ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كما أنزله الله إلا كذاب. وما جمعه وما حفظه إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. وما جمعه وما حفظه إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. وأوردوا في ذلك روايات، من هذه الروايات يقولون: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ظل علي بن أبي طالب مشتغلا بجمع القرآن 6 أشهر. ظل علي بن أبي طالب يجمع القرآن 6 أشهر بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على زعمهم. فلما جمعه عرضه على المهاجرين والأنصار، ففتحه أبو بكر فوجد فيه فضائح المهاجرين والأنصار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ففتحه أبو بكر فوجد فيه فضائح المهاجرين والأنصار، فوثب عمر وقال: لا حاجة لك في هذا القرآن. فأخذه علي وانصرف وقال: لا ترون، يعني لا ترون هذا القرآن الصحيح، لا ترونه حتى يخرج ابني النبي القائم. وانصرف علي. فلما حضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، قال له عمر: إن علي جمع القرآن وفيه فضائح القوم، وقد رأينا أن نؤلف القرآن وأن نسقط منه ما كان فضيحة، وأن نسقط منه ما كان فضيحة. فأجابه زيد إلى ذلك، يعني أنه جمع القرآن وحرفه وأسقط الفضائح التي كانت في هذا القرآن. فالقرآن الشيعة محرف. ومن الأمثلة التي أوردوها على هذا التحريف قولهم، يقول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هكذا في عهدنا. أما عندهم فالآية تقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل في محمد وعلي فنسي ولم نجد له عزما. وكذلك من أمثلة التحريف قولهم، يقول الله عز وجل في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هكذا هي عندنا. اما عندهم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ ابا بكر خليلا. هكذا هي عندهم. وكذلك أمثلة التحريف قوله تعالى: في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. هكذا يعدنا أما عندهم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك. هكذا هي عندهم: وجعلنا عليا صهرك. فالقرآن عند الشيعة محرف، أما القرآن الصحيح ما سمعه وما حفظه إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، وهذا القرآن الصحيح لن يظهر إلا في آخر الزمان، إلا في آخر الزمان عندما يظهر المهدي المنتظر في زعمهم، وهو محمد بن الحسن العسكري. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما العقيدة الثالثة من العقائد التي بنى عليها الشيعة مذهبهم فهي كفر الصحابة، كفر الصحابة. فالصحابة عند الشيعة كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا. هذه عقيدة الشيعة في الصحابة: كفر الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا. يقول التستري وهو من أشهر علماء الشيعة، يقول: كما جاء موسى بالهدى وهدى خلقا كثيرا من بني إسرائيل فكفروا في حياته، كذلك جاء محمد وهدى خلقا كثيرا فكفروا بعد وفاته. يقول مرة أخرى: كما جاء موسى بالهدى وهدى خلقا كثيرا من بني إسرائيل فكفروا في حياته، كذلك جاء محمد وهدى خلقا كثيرا فكفروا بعد وفاته. فالصحابة في عقيدة الشيعة كفار، وكذلك يعتقد الشيعة أن الصحابة منافقون، أن الصحابة منافقون. يقول التستري إنهم، يعني الصحابة، إنهم لم يسلموا ولكن استسلم كثير منهم، ولكن استسلم كثير منهم رغبة في جاه النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم لم يسلموا لكن استسلم كثير منهم رغبة في جاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عقيدة الشيعة في الصحابة أنهم كفار وأنهم منافقون، هذا بشكل عام. وبشكل خاص الشيخان أبو بكر وعمر، بل إنهم في أذكار الصباح والمساء يلعنون أبا بكر وعمر. فأذكار الصباح والمساء، الصبح وبالليل، بيقولهم: اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة. في كل صباح ومساء يقولون هذا الدعاء: اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما أبي بكر وعمر أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة، من أذكار الصباح والمساء. بل يقولون: لا يستقيم إيمان شيعي حتى يلعن أبا بكر وعمر، لا يستقيم إيمان شيعي حتى يلعن أبا بكر وعمر. واسمع ما قاله الشيعة في أبي بكر: أبو بكر الذي قال الله عز وجل في شأنه ولسوف يرضى، أبو بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبيا، أبو بكر الذي تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سأل أبو بكر رسول الله: يا رسول الله، هل هناك من تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. أبو بكر أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك أول من يدخل الجنة من أمتي يا أبا بكر. وبعد هذا كله فاسمع ما يقوله الشيعة عن أبي بكر. يقولون: أبو بكر رجل سوء أمضى أكثر عمره على الكفر، خادما للأوثان، عابدا للأصنام، بل يزعمون أن إيمانه كإيمان اليهود والنصارى، لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أنه نبي، وإنما لاعتقاده أنه ملك، ولذلك لم يكن أبو بكر صادقا في إيمانه، وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه يسجد له من دون الله، وكان يفطر في نهار رمضان ويشرب الخمر ويهجو رسول الله، يعني يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم في أبي بكر. أبو بكر رجل سوء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمضى أكثر عمره على الكفر، خادما للأوثان، عابدا للأصنام، ويجعلون إيمان كإيمان اليهود والنصارى، لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أنه نبي، بل لاعتقاده أنه ملك، وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه يسجد له من دون الله، وكان يفطر في نهار رمضان ويشرب الخمر ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فضلت اليهود والنصارى على الرافضة، والرافضة هم الشيعة، لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر فسموا بالشيعة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود: من خير ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى، يعني أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة: من شر ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. ويقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وامنحنا هداك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل ومرافقة الأنبياء ومنازل الشهداء. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، ويا كاشف هم المهمومين، ويا مفرج كرب المكروبين، فرج الكرب عن أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل الأرض من تحتهم زلزالا، والسماء من فوقهم حسبانا، والهواء من حولهم نيرانا، والجبال من بينهم بركانا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلاء وعن سائر بلاد المسلمين. هذا والله أعلى وأعلم، وأقم الصلاة.